بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. وواجباته: الإحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تكلمنا فيما سلف في الدرس السابق عن شيء من أحكام الرمي في أيام التشريق، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بوقت الرمي، وأن وقت الرمي يبدأ من بعد الزوال على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنه يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثاني عشر بالنسبة لليوم الحادي عشر، وهكذا. وأيضا، هل يصح جمع الرمي في يوم واحد أو لا يصح؟ ذكرنا أن الشافعية والحنابلة يرون أنه يصح للحاج أن يجمع الرمي في آخر يوم، وأن الحنفية والمالكية يرون أن ذلك لا يصح، وأنه يجب أن يرمي كل يوم بيومه. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يجمع عند العذر، سواء كان العذر عاما أو خاصا. كذلك أيضا تكلمنا عن حكم الترتيب بين الجمرات الثلاث، يعني رمي الجمرات الثلاث، وأن أكثر أهل العلم يرون أن الترتيب شرط، وأن الحنفية يرون أن الترتيب سنة. وكذلك أيضا ما يتعلق بالموالاة، وأن موالاة الرمي شرط من شروط صحة الرمي. كذلك أيضا ما يتعلق بكيفية الرمي، وذكرنا كيفية الرمي: إذا أراد أن يرمي الجمرة الأولى، وأراد أن يرمي الجمرة الوسطى، ثم العقبة، إلى آخره، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى وما اعتمدوا عليه. وذكرنا أن الصواب أنه لم يرد شيء في مكان الوقوف، فيما يتعلق بكيفية الرمي في مكان الوقوف، لم يرد شيء إلا فيما يتعلق بجمرة العقبة، هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أيضا جملة من أحكام التعجل وجملة من مسائله، ومتى يكون التعجل. وذكرنا أن التعجل عند جمهور أهل العلم يكون قبل غروب الشمس، وأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خلاف الحنفية الذين يرون أن التعجل يمتد إلى طلوع الفجر الثاني من اليوم الثالث. يعني من اليوم الثالث عشر. وكذلك أيضا ذكرنا فيما إذا غربت عليه الشمس وهو في سيره للخروج، أو إذا غربت عليه الشمس وهو يشد رحلة، أو إذا غربت الشمس وهو يرمي الجمار، هل له نتعجل وليس له نتعجل. وذكرنا أن هذه المسائل كلها يظهر والله أعلم أن له حق التعجل، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إن غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الرمي، الظاهر والله أعلم أنه ليس له أن يتعجل ولو كان في سيره إلى المرمى. وكذلك أيضا ما يتعلق بالرجوع إلى منى، وأنه لا بأس لو تعجل وخرج من منى ثم بعد ذلك بنيه التعجل ثم بعد ذلك عاد إليها مرة أخرى لكي يبيت أو لكي يزور صديقا أو نحو ذلك أو لرحله، فإن هذا جائز ولا بأس به. أيضا تكلمنا عن جملة من أحكام الطواف، طواف الوداع، وذكرنا من هذه الأحكام حكم طواف الوداع بالنسبة للحج، هل هو واجب أو سنة. وذكرنا أن المشهورة من مذهب الشافعي وأحمد أنه واجب، وعند الحنفية والمالكية أنه سنة. وكذلك أيضا تكلمنا على مسألة أيضا من مسائل طواف الوداع، متى يبدأ طواف الوداع، متى يبدأ. ذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يبدأ من بعد الفراق من أعمال الحج، وهذا هو الذي دلت له السنة، كما حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الرمي في اليوم الثالث عشر أتى المحصن وبات به في تلك الليلة، ثم بعد ذلك لما كان من آخر الليل آذن بالرحيل، فطاف للوداع فأدركته صلاة الصبح فصلى الصبح ثم خرج إلى المدينة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج، خلافا بما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، وأن طواف الوداع يبدأ من بعد طواف الإفاضة. وذكرنا أن هذا يعني فيه نظر وهو مخالف لما دلت عليه السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. كذلك أيضا من المسائل سبق نشرنا إليها في ما تقدم، المكي هل يجب عليه طواف الوداع أو لا يجب عليه طواف الوداع. ذكرنا أن المكي لا يجب عليه طواف الوداع. كذلك أيضا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون، أما الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: من كان بلده في الحرم، من كان بيته في الحرم فإنه لا وداع عليه، كل من كان في مكة أو من كان في الحرم فإنه لا وداع عليه. لكن أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المكي إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يخرج من يعني بعد نهاية النسك، أراد أن يسافر، فإنه يأخذ حكم الأفق وأنه يوادع. أما إذا لم يرد الخروج، يعني لم يرد الخروج مباشرة بعد النسك، فإنه لا وداع عليه. أيضا من المسائل المتعلقة بطواف الوداع، هل طواف الوداع من مناسك الحج أو أنه ليس من مناسك الحج؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج، يعني أن طواف الوداع من جملة مناسك الحج. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن طواف الوداع ليس من المناسك، وإنما وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة، لكل من أراد الخروج من مكة. قال المؤلف رحمه الله: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. إذا أقام بعد طواف الوداع أو اتجر، يعني عمل بالتجارة، فإنه يعيد طواف الوداع. لماذا؟ لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فإذا اتجر أو أقام لم يجعل آخر عهده بالبيت. طيب، وما ضابط الإقامة؟ يقول: ضابط الإقامة راجع إلى العرف، لأن هذا لم يرد في الشرع، فما دل العرف على أنه أقام إقامة طويلة عرفا فإنه ينتقض عليه وداعه. أما إن كانت الإقامة يسيرة عرفا فإنه لا يضره ذلك. وبهذا نعرف أن هناك مسائل، نعم هناك مسائل استثناها العلماء رحمهم الله تعالى ولو طالت إقامة الموادع. المسألة الأولى إذا أقام لانتظار الرفقة، فإن هذا لا يضر، ويدل لذلك حديث عائشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عائشة بعد طواف الوداع. عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نهاية النسك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة، فأمر عبد الرحمن أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء رحمهم الله: إذا انتظر رفقة فإنه لا يضره، ولو طالت إقامته. وهذا يحصل اليوم، كثيرا بالحملات، تجد أن كثيرا من الناس يوادع ومن رفقائه من لا يتمكن من الوداع إلا بعد فترة، أو أنه ينتظر خروج السيارة قد لا يتمكن، أو مجيء وقت الطائرة، أو أن وقت الطائرة يتخلف عليه ونحو ذلك. فما دام أنه ينتظر الرفقة فإن هذا لا يضر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا اشتغل بأسباب السفر، فإنه لا يضره ولو طالت إقامته، لو جلس يوما يومين ثلاثة أيام إلى آخره، كما لو اشتغل بشد الرحل. ومثل ذلك أيضا لو احتاجت السيارة، احتاجت إلى إصلاح، تعطلت عليه السيارة واضطر إلى أن يمكث بمكة، فإن هذا لا يضره. المسألة الثالثة مما تستثنى: ما إذا كان ذلك شيئا يسيرا، كما لو اشترى في طريقه أو أكل أو شرب ونحو ذلك، كما تقدم لنا، إذا كان هذا شيئا يسيرا عرفا فإنه لا يضره. قال المؤلف رحمه الله: وإن تركه غير حائض رجع إليه. طيب، طواف الوداع إذا وادع يجب عليه أن يخرج من بنيان مكة، فإذا خرج من بنيان مكة كفى، حتى لو أقام ونام ونحو ذلك، المهم أنه يفارق بنيان مكة. قال المؤلف: وإن تركه غير حائض رجع إليه. قوله غير حائض، يخرج الحائض، لأن الحائض خفف عنها، ومثلها النفس، الحائض والنفس خفف عنهما في ترك الوداع. لكن لو طهرت الحائض أو النفس قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يجب عليهما أن يرجع وأن يطوف للوداع. قال: فإن شق أو لم يرجع، فعليه دم. يعني لو أن الحاج خرج وهو لم يطف طواف الوداع. فقال لك المؤلف رحمه الله يلزمه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، لكن يجب عليه أن يرجع إلا في مسألتين، يجب عليه دم، إن رجع سقط عنه الدم، إلا في مسألتين لا يجب عليه أن يرجع. إذا بلغ مسافة قصر خلاص ترتب عليه الدم حتى لو رجع، وحينئذ نقول لا فائدة من الرجوع، تركت الآن الواجب وجب عليك الدم. الحالة الثانية إذا شق عليه الرجوع، إذا شق عليه الرجوع يقول لك المؤلف لا يجب عليه أن يرجع ويلحقه دم. فإذا خرج الحاج وهو لم يواد، إن بلغ مسافة قصر ها ترتب عليه الدم ولا يجب أن يرجع. الحالة الثانية إذا لحقه بالرجوع مشقة لا يجب عليه أن يرجع، لكن لو رجع سقط عنه الدم ما دام أنه ما بلغ مسافة قصر. والتحديد بمسافة قصر هذا لا دليل عليه، دام التحديد بمسافة قصر هذا لا دليل عليه، ويظهر والله أعلم أن يقال إن تباعد عن مكة عرفا، لأن ما جاء مطلقا على لسان الشارع يرجع في تحديده عرف، فنقول إن تباعد عن مكة عرفا ترتب عليه الدم، أما إذا لم يتباعد عن مكة عرفا فإنه يجب أن يرجع، فإن لم يرجع فإنه يلزمه دم. قال رحمه الله تعالى وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. وهذا من تداخل العبادات، وسبق أن تكلمنا على قاعدة تداخل العبادات، وذكرنا أن من أدلة تداخل العبادات هذه المسألة، من أدلة تداخل العبادات هذه المسألة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شبك بين أصابعه. إذا أخر طواف الوداع وطافه عند الخروج فله ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بذلك طواف الإفاضة، فهذا يجزئه عن طواف الوداع، لأن المراد من طواف الوداع أن يجعل آخر عهده بالبيت، وهو الآن جعل آخر عهده بالبيت. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن ينوي طواف الوداع الإفاضة، فإذا نوى طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع. الحالة الثانية أن ينوي الطوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، فكذلك أيضا يجزئ عنهما جميعا. الحال الثالثة أن ينوي الوداع فلا يجزئه عن طواف الإفاضة. وإذا أخر طواف الإفاضة وفعله عند خروجه ثم سعى بعد ذلك فإنه لا يضره السعي، لأن السعي مع الطواف كالشيء الواحد، فهو جعل آخر عهده بالبيت حكما، يعني جعل آخر عهده بالبيت حكما، ولو أنه قدم السعي ثم طاف فإن هذا أيضا جائز، لما سبق أن ذكرنا أن الأنساك فيما الأنساك في يوم النحر فيما بعد يوم عرفة، يوم النحر وما بعده لو قدم بعضها على بعض فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. نعم، الركن الوقوف بين الركن والباب وهو الوقوف بالملتزم، والوقوف بالملتزم أولا ما هو الملتزم؟ يقول الملتزم هو ما بين الركن والباب، هذا الملتزم كما جاء عن الصحابة بأساليب صحيحة أن الملتزم هو ما بين الركن والباب. طيب يقول لك المؤلف رحمه الله داعيا بما ورد، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الالتزام يكون متى؟ ها؟ بعد طواف الوداع، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول يجوز أن يفعل هذا الالتزام قبل طواف الوداع وبعد طواف الوداع. وقال بأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. فنقول الالتزام الصحيح خلاف ما دل عليه، خلاف ما يفهم من ظاهر كلام المؤلف أنه يكون بعد طواف الوداع، سواء فعله بعد الوداع أو قبل الوداع، نقول بأن هذا كله، نقول بأن هذا كله جائز ولا بأس به. وذكر العلماء رحمهم الله أنه يضع جانب وجهه وصدره، يعني يضع جانب وجهه وصدره وذراعيه على البيت، نعم على البيت. وقال المؤلف رحمه الله تعالى داعيا بما ورد، نعم الوارد ذكره العلماء رحمه الله تعالى أن يقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وعنتني على أداء نسك إلى آخره. هذا الذكر لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. نقول هذا الذكر الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا نقول بأنه يلتزم كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. قال وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يقول المؤلف رحمه الله الحائض تقف بباب المسجد الحرام لأن الحائضة ممنوعة من دخول المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق، نعم الذي سبق. ووقوف الحائض بالمسجد هذا لا دليل عليه، بل أنكره ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر أن يقف الإنسان بالباب، أن يقوم مستقبل البيت وأن يقف بالباب وأن يدعو، وقال بأن هذا يشبه فعل اليهود، هذا ثابت عن ابن عباس بإسناد حسن. وأيضا صفية رضي الله تعالى عنها كما في حديث عائشة رضي الله تعالى حاضت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي، قالوا يا رسول الله إنها أفاضت، قال فلتنفر إذن. وما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف بالباب وأن تدعو بهذا الدعاء. فالصواب في ذلك أن هذا غير مشروع، بل كما ذكرنا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنكر أن يقوم بالباب وأن يستقبل البيت وأن يدعو، وقال بأن هذا يشبه فعل اليهود. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، نعم هكذا قال المؤلف رحمه الله تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وهذا التعبير فيه نظر، نعم هذا التعبير فيه نظر. الصواب أن يقول المؤلف وتستحب زيارة المسجد النبوي، ولمن زار المسجد النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأن قوله وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يترتب على ذلك ماذا؟ شد الرحل للبقعة، وليس هناك رحل يشد لبقعة من البقاع، يعني لذات البقعة، لذات البقعة إلا ثلاثة بقاع: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. ما عدا هذا ليس هناك بقعة تشد لها الرحل. فهذا التعبير هذا فيه نظر. وأيضا نفهم أيضا مسألة أخرى، أن زيارة المسجد النبوي ليست في النسك، يعني ليست من الأنساك، حتى المسجد النبوي زيارة المسجد النبوي هذا ليست من الأنساك. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مثل هذه المسائل. لماذا؟ لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة، كان في الزمن السابق يأتون من أماكن بعيدة، يأتون من المشرق ومن المغرب، وإذا جاءوا من تلك الأماكن يأتي مرة واحدة خلاص ما يرجع إلى أن يموت، لا يتمكن. فيقول لك يستحب له أن يزور، إذا زار إذا انتهى من المناسك يستحب له أن يزور المسجد النبوي وأن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه إلى آخره. ونظير ذلك قولهم في صفة الإفراد، يقولون في صفة الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم يأتي بالعمرة بعده، قولهم ثم يأتي بالعمرة بعده، وهذا ليس قيدا في الإفراد، هذا ليس قيدا وليس شرطا في الإفراد. الإفراد أن يهل بالحج فقط، فقط هذا الإفراد. أما كونه يأتي بالعمرة بعد ذلك فهذا ليس قيدا، ليس قيدا في الإفراد، وإنما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. لماذا يذكرونه؟ يذكرونه لأن الناس كما ذكرنا يأتون من أماكن بعيدة، فيقول لك المؤلف هذا الذي حج مفردا بقي عليه واجب آخر وهو العمرة ولن يرجع، فإذا انتهى من الحج يذهب إلى الحل ويحرم بالعمرة. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نعم. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. نعم. قلت استحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا الأحسن أن تكون عبارة المؤلف أن يقول تستحب زيارة المسجد الحرام، ولمن زار المسجد الحرام يستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبه، هذا هو السنة. نعم. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. نعم. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إذا كان مارا بالميقات، وإن كان مكيا أو آفاقيا أخذ نسكا وتحلل فإنه يحرم بها من الحل. إن مر بالميقات فإنه يحرم من الميقات، وإن كان مكيا أو آفاقيا وأتى بنسك فإنه وأتى بنسك وأقام بمكة فإنه يحرم من الحل. وقال المؤلف رحمه الله تعالى من الحل، سواء كان الحل هو التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غير ذلك، المؤمن يخرج إلى الحل، لكن ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يحرم من التنعيم أو يحرم من عرفات أو يحرم من الجعرانة إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله. والصواب في هذه المسألة أن مريد العمرة يفعل ما تيسر له، ما كان أيسر له، يعني ما كان أيسر له، قد يكون الأيسر له عرفات لكونه قريبا منها، تقول أحرم من عرفة، قد يكون الأيسر له التنعيم لكونه قريبا، نقول أحرم من التنعيم. وقوله لا من الحرم، سابقا تكلمنا على هذه المسألة وذكرنا أن المكي يحرم من أي شيء بالنسبة للعمرة يحرم من الحل، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني نعم قول البخاري رحمه الله أنه يحرم من مكة إلى آخره، تكلمنا عليه. قال المؤلف رحمه الله فإذا طاف وسعى وقصر حلا، نعم أتى بالعمرة، العمرة الطواف والسعي والتقصير هذه أفعال العمرة، فإذا طاف وسعى وقصر حلا. قال وتباح كل وقت، العمرة تباح في جميع السنة، حتى ذكر العلماء رحمهم الله يعني، لكن وش استثنى من ذلك؟ استثنى من ذلك يعني الحنفية يستثنون كما سيأتي، في جميع السنة، في كل السنة، حتى قال العلماء تباح العمرة بين التحللين، إذا تحلل التحلل الأول فله أن يعتمر، يعني مع أنه لم يتحلل التحلل الثاني. وإذا شرع في الحج، إذا شرع في الحج مفردا أو قارنا، فإن السنة أن يقلب حجه إلى عمرة. إذا شرع في الحج المفرد والقارن، إذا لم يسق القارن الهدي ولم يقف بعرفة، فإن السنة أن يجعل إحرامهما بالحج عمرة لكي يكون متمتعين. وهذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره أن يطوف ويسعى ويحل، يجعل إحرامه بالحج عمرة، يطوف ويسعى ويحل ثم يحرم بالحج في اليوم الثاني. خلافا لما ذهب إليه الحنفية والمالكية فإنهم لا يرون ذلك، يقولون لا يجوز أن يقلب المفرد والقارن نسكه عمرة لكي يكون متمتعا. يقابل ذلك الظاهرية وابن عباس، الظاهرية وابن عباس يرون أن القلب حكمه ماذا؟ واجب. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني يرى أنه إذا طاف وسعى حل. نعم، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله وأن هذا سنة، قلب النسك بالنسبة للمفرد والقارئ أن هذا سنة. وأما الوجوب فقد بين أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن الوجوب كان خاصا بالصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني في ذلك العام الوجوب خاص بالصحابة، قال هذا خاص لنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. أما القلب في غير الوجوب فهذا عام، ولهذا لما قال سراقة يا رسول الله متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد. فالقلب هذا عام، لكن بالنسبة لوجوب القلب هذا خاص متى؟ ها؟ في عام حجة الوداع بالصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وتباح كل وقت، نعم، وهذا ما عليه جماهير العلم رحمهم الله تعالى خلاف الحنفية. الحنفية يقول تكره العمرة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، نعم تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وهذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الأثر جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في البيهقي لكنه ضعيف. قال تباح كل وقت وتجزئ عن الفرض، يعني تجزئ عن الفرض. طيب بالنسبة لتكرار العمرة كما يفعله كثير من الناس اليوم، نعم تكرار العمرة، نعم الاكثار منها والموالاة بينها إلى آخره، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كثرة الاعتمار، نعم يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السلف. الإكثار من الاعتمار والموالاة بينها مكروه باتفاق السلف. وأنت إذا تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا نسكا واحدا، يعني في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أتى بنسكين، لكن أعمال عمرة دخلت في أعمال الحج، ما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر العمرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر العمرة. لكن لو كرر العمرة، يعني لو أخذ عمرة ثانية، فهذا يعني من خلال الأدلة نقول فيه تفصيل. إن كانت عمرة واحدة فيظهر أن هذا جائز، أن هذا جائز لكنه غير مشروع. جائز لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة. عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت وحجت، كانت قارنة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ عمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت عمرة. فنقول كونه يأخذ عمرة ثانية نقول بأن هذا جائز لكنه غير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله لكنه أذن في ذلك. المسألة الثانية ما عدا ذلك، يعني كونه يأخذ عمرتين، ثلاث عمر، أربع عمر إلى آخره، فهذا نقول بأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يصرحون بأنه مكروه، يعني بأن هذا مكروه. والضابط في ذلك، يعني الضابط في ذلك أن يحمم رأسه، يعني أن يكثر الشعر بحيث يتمكن من حلقه مرة أخرى. فإذا حمم الرأس يعني أصبح اسود رأسه بحيث يكون له شعر يحلق في العمرة الثانية، نقول حينئذ يشرع له أن يأخذ العمرة مرة أخرى، كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. هذا الخلاصة في هذه المسألة. قال: وتجزئ عن الفرض، يعني العمرة التي يأخذها من التنعيم أو عمرة القارن نقول بأنها مجزئة عن الفرض. قال مؤلف رحمه الله: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة. يعني الإحرام هذا ركن بالاتفاق، باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على أن الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك أنه فرض من فروض الحج. طواف الزيارة الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج. الوقوف بعرفة أيضا الأئمة يتفقون على أنه فرض من فروض الحج. فهذه الثلاثة الأركان يتفق عليها الأئمة وأدلتها ظاهرة. أما الإحرام فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن من أهل بحج، ومن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. والطواف قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق إلى آخره. والأدلة كثيرة من السنة سلفت. والوقوف بعرفة قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديري: الحج عرفة. قال: والسعي. أما السعي فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل هو ركن أو ليس ركن أو أنه سنة. عند جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، عند جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج. وعند الحنفية رحمهم الله تعالى أنه واجب، يعني عند الحنفية رحمه الله تعالى أنه واجب. إن ترك أربعة أشواط عليه دم، ترك أقل من أربعة أشواط عليه نصف الصاع لكل شوط. الحنفية يقولون بأنه واجب. إن ترك أربعة أشواط فما فوق عليه ماذا؟ دم. إن ترك شوطا شوطين ثلاثة عليه لكل شوط نصف صاع. والرأي الثالث نعم أنه سنة، نعم أنه سنة كما قال به ابن سيرين، روي عن ابن مسعود وابن الزبير وأبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع. الجمهور استدلوا بأدلة منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. لكن هذا الحديث فيه كلام رأوه الإمام أحمد رحمه الله، فيه كلام كثير لأهل العلم رحمهم الله تعالى. حديث صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. يعني وهذا الحديث فيه كلام يعني لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم قول عائشة: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، رواه مسلم في صحيح. وأيضا حيث أبي موسى لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهللت بإهلال كأهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة. والحديث في الصحيحين هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عنك، يجزئ عن حجك وعمرتك، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك. فقال يجزئ، علق على الإجزاء، نعم علق على الإجزاء. وأما بالنسبة للحنفية فيقولون بأن هذا فعل، مجرد فعل، ما يقتضي الوجوب، ما يقتضي الركنية، لكنه يقتضي ماذا؟ الوجوب. يعني هذه الأدلة التي يذكرها الجمهور يحملونها على الوجوب لا على الفرضية. وأيضا يعني أنت تلاحظ أن السعي أخف من أي شيء، أخف من الطواف، يعني السعي أخف من الطواف، ولهذا السعي لا يشترط له رفع الحدث، ولا يشترط له ستر العورة، ولا يشترط له زوال الخبث إلى آخره. فالسعي أمره أخف من الطواف. ولهذا كما ذكرنا عن جمع من السلف أنهم يرون أن السعي ماذا؟ سنة، لقول الله عز وجل: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونفي الجناح يدل على عدم الوجوب، نعم نفي الجناح يدل على عدم الوجوب، لكن هذه الآية يعني سبب نزولها، إذا عرفنا سبب النزول يتبين أو تتبين الإجابة على الاستدلال بهذه الآية. وأن سبب النزول أنها نزلت في الأنصار رضي الله تعالى عنه. الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لمنات، يهلون الجاهلية لمنات، فإذا أهلوا لمنات لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأبطل الله عز وجل هذه العقيدة، قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والأظهر والله أعلم الأحوط كما سلف ذكرنا، يعني الحنفية وإن كان قولهم له قوة كما ذكرنا أن أمر السعي أخف من أمر الطواف، لكن مع ذلك نقول المسلم يحتاط لدينه ويسعى. لكن لو أنه نسي السعي أو مثلا تجاوز إلى آخره، أو مثلا أخل بشيء من أشواط السعي إلى آخره، فهذا صعب أنك تقوله أنت ما حللت، عليك التحلل الثاني نحو ذلك إذا فارق مكة. أما إذا كان في مكة فإنه يحتاط، لكن نفرق بين مسألة ما إذا لم يقع الشيء وبين مسألة ما إذا وقع. فإذا كان إنسان في السعة فإنه يحتاط لدينه، أما إذا لم يكن في سعة، نسي أو ترك شيئا نسيانا ونحو ذلك وغادر إلى آخره، قد يكون ذهب إلى الشرق أو ذهب إلى الغرب إلى آخره، كيف يعني؟ إما أن نقول ارجع ما يتمكن من ارجع، ولا وش يكون؟ ها طيب يبي يبتل المحرم، إما أن نقوله ارجع وهذا صعب، ها لا، إذا أخذنا برأي الجمهور، إذا أخذنا برأي الجمهور نبي نقول له ارجع، قال يا ناس ما أقدر أرجع، خلاص الحين وصل للمغرب ولا المشرق ما يقدر، نقول تكون محصر وتذبح دم، وحينئذ وش يكون؟ حج ولا ما حج؟ ما حج، يكون محصر ويذبح دم، لأنه إذا ما تمكن من الرجوع هو لن يظل طول عمره ما تحل. فنقول له أنت الآن تكون محصر وتذبح دم وتحلق، ما حجيت لأنك فوت ركن من أركان الحج، هذا صعب هذا صعب. ونظير ذلك يعني ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم في طواف الحائض، الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف للإفاضة، إما أن نقول أنها تتلجم إذا كانت جاءت من المشرق أو المغرب إلى آخره، إما أن تذهب وهي محرمة وهذا صعب، وإلا أنها تتلجم وتطوف، أو نقول بأنها ماذا؟ أنها تكون محصرة وتذبح دم وتقصر، وحينئذ ما تكون حجت، هذا أيضا صعب. ولهذا أفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذين يأتون من أماكن بعيدة، يعني يأتون من أماكن بعيدة من المشرق كالهند والباكستان ونحو ذلك، أو من المغرب ونحو ذلك، أفتاهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الحائض أنها تتحفظ وتطوف تنفر، يعني إذا لم ترخص لها ذلك أن ترخص، إما تحبس الرفقة وهذا صعب، أو تذهب إلى تزال محرمة، أو أنها تكون محصنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له. واجبات الحج، الواجب الأول الإحرام من الميقات، ويدل لذلك حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل، فقال فرض، والفرض يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وهذا خبر بمعنى الأمر يعني ليهل. قال: والوقوف بعرفة إلى الغروب، تقدم الكلام عليه، ذكرنا بأن هذا واجب، من وقف نهارا يجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار في وقوفه، يعني يجب عليه نجمع. ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعف في النفر، بل وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا شك أن الأيسر يدفع في أي شيء في ضوء النهار ما ينتظر غروب الشمس. قال: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، يعني البيت بمنى واجب، تقدم ذلك، وهذا رأي، أن هذا رأي الجمهور، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة يقابلها عزيمة، رخص بالسقاة والرعاة. وأيضا وارد الأثار الواردة عن عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومزدلفة واجب، وذيه حيث عروة بن مضرس كما سلف لنا، إلى بعد نصف الليل. والرمي باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة الرمي أنه واجب من واجبات الحج، ويدل على وجوب الرمي أيضا أن الرمي لا بد منه في التحلل، يعني لابد، هذا يدل على وجوبه، التحلل يتعلق بالرمي، يعني يتعلق بالرمي، وهذا مما يدل على وجوب الرمي. قال: والحلاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالحلق، يعني والأمر يقتضي الوجوب، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف ويسعى وأن يقصر. وأيضا قال الله عز وجل: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال: والوداع تكلمنا عليه قريبا. قال: والباقي سنن. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، إحرام والطواف والسعي تقدمت الأدلة عليها، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في السعي، هل هو ركن أو ليس ركنا إلى آخره. قال: وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. الحلاق تقدم الكلام عليه، ذكرنا دليله، والإحرام من الميقات أيضا ذكرنا الدعاء ذلك. وظاهر كلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرة، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن طواف الوداع ليس من واجبات الأمر. يعني ماذا قال؟ قال الواجبات الحلاق والإحرام. الحلاق والإحرام ما ذكر السعي. وهذا قول جمهور العلماء. وعلى هذا يكون طواف الوداع سنة عند جمهور العلماء بالنسبة للعمرة. والرأي الثاني رأي الشافعية أن طواف الوداع واجب وفي غالب الحزم، ولكل منهم دليل. نعم لكل منهم دليل. أما الجمهور الذين قالوا بأنه واجب، بأنه ليس واجبا، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الوداع، لم ينقل. بل في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عمرة بعده طافت وسعت وخرجت. وكذلك أيضا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، طاف وسعى ثم خرج. يعني طاف وسعى ثم خرج. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا نعم خرجوا إلى منى من مكة والتحلل من العمرة، ما طافوا الوداع. وهذه الأدلة ممكن نجاب عنها بأن يقال بأن عائشة رضي الله تعالى عنها طافت وسعت وخرجت، هنا آخر عهد بالبيت. الإنسان إذا طاف وسعى ثم خرج مباشرة ما يجب عليه طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهد بالبيت. لكن المقصود هنا إذا أقام. والجمهور الرأي الثاني كما قلنا رأي من الشافعي وابن حزم، يستدلون بحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وهذا يشمل العمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمرة حجا أصغر، العمرة جعلها حجا أصغر. وأيضا يجاب عن ذلك أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت، لماذا؟ لأن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، يعني يخرجون من منى، يعني يخرجون من منى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت، لا تخرجوا من منى مباشرة على المدينة، ارجعوا ارجعوا إلى البيت. وهذا هل هذا يكون في المعتمر أو لا يكون في المعتمر؟ ما يكون في المعتمر، لأن المعتمر مقيم عند الحرم، المعتمر مقيم عند الحرم، بخلاف الحاج فإن الحاج ليس مقيما عند الحرم. كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذا في الحاج، لماذا؟ لأن الحاج هو الذي يخرج من منى إلى بلده. أما بالنسبة للمعتمر فهذا المعتمر هذا نقول بأنه لا ينفر، المعتمر هو مقيم عند البيت، يعني مقيم عند البيت. والوداع إنما هو لمن كان بعيدا عن البيت. يظهر والله أعلم إنما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى أنه هو الأقرب في هذه المسألة، وأن طواف العمرة طواف الوداع للعمرة أنه ليس واجب. نقف على هذا. سبحانك الله.